الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. أما بعد، روى أحمد في مسنده بإسناد حسن، والنسائي في الكبرى، وابن ماجه في السنن وغيرهم، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وفي رواية: صالحا بدل متقبلا. وروى أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح عن صهيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر بشيء، فقلت: يا رسول الله، ما هذا الذي تقوله؟ قال: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل، أي بعونك أطلب حاجتي، وبك أصاول أريد دفع شر عدوي. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وأبدا.